بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان قس النصراني يكشف بعد إسلامه تآمر الصليبية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعت ما تفضل به فضيلته عن ما تكنه النصرانية للإسلام والمسلمين، وبما انني كنت رئيسا للجان التبشير والتنصير بافريقيا وغرب اسيا، ولكن احمد الله ان هداني الى الاسلام، وقد سمعت منه انه تكلم عن احداث الزاويه الحمراء، فكنت من مدبري هذه الاحداث، فما ظننت يوما يأتي وأصير فيه مسلما، لأني كنت أكبر معادي للإسلام وعدوا له، ولكن أحمد الله أن هداني بعد دراسة مستفيضة، بعد علم وثيق، بعد أن درست جميع أسرار الكتاب المقدس وما يحويه، وعن وجود اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل طيات الكتاب المقدس، وان لم يكن بالاسم الحرفي فدخل تحت اسم الفارقليط او اسم الاشاره ذاك او المعزي. ولكن لماذا انا اسلمت؟ هل اسلمت جريا وراء المال؟ احمد الله، كنت اتقاضى راتبا يتعدى 3000 جنيه شهري، كنت اصرف حوالي من 500 جنيه او 600 جنيه في الحشيش والافيون وشرب الخمر، مش محتاج. هل اسلمت لاني احببت امرأة جميلة فاسلمت لاجلها؟ كلا ثم كلا، ولكني اسلمت لسماحة الاسلام، اسلمت لما جاء فيه من توحيد الرحمن، أسلمت لأني عرفت الحق حقا فاتبعته، وعرفت الباطل باطلا فابتعدت عنه. باختصار شديد، عندما بدأت الدراسة كطفل، من بدء دراستي في مدارس الأحد إلى دخول كلية اللاهوت ببيروت لبنان، أو مناقشة رسالة الماجستير مقارنة أديان في الكلية الإكليريكية بالقاهرة، ما وجدت أي درس من الدروس يبعد عن زرع الفتنة والحقد والضغينة ضد الإسلام والمسلمين. فكان من الدروس التي تدرس لنا، وهي يجب على طالب اللاهوت ان يتقمص شخصيتين: الشخصية الاولى الحمل الوديع حامل جسد المسيح ودمه غافر خطايا الناس، معترفا بان المسيح هو الله وابن الله، وهو خالق كل الاشياء بكلمة قدرته، وان لاهوت لم يفارق نسوته لحظة واحدة ولا غمضة عين اثناء دفنه في القبر. اما الشخصية الثانية وهي شخصية الاسد المزمجر المدافع عن العقيدة النصرانية والانحلال الخلقي الذي اوجدته العقيدة الاسلامية. باي وسيلة وباي طريقة كانت، ولكن يجب على الانسان ان يجلس لحظة صدق مع نفسه، يجب على كل انسان ان يتفكر ويدبر الامر،